وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث يشتمل على مسألتين. المسألة الأولى كيفية الإتيان إلى صلاة الجماعة، والمسألة الثانية ماذا يفعل المسبوق فيما سبق به. ويقولون إن سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة فسمع جلبة حركة، فلما سلم سأل: وش هذه الحركة؟ قالوا: تعجلنا للصلاة، استعجلنا لندرك الصلاة، لعله كان في الركوع ليدرك الركعة، أو كان في التشهد ليدرك الصلاة قبل أن يسلم. المهم أنه حملهم على ذلك إيش؟ ها؟ الحرص على إيه؟ إدراك الصلاة، يعني بقصد خير وفعل خير، ولكن هذا اجتهاد منهم. فنبههم صلى الله عليه وسلم قائلا: إذا سمعتم الإيه؟ الإقامة. والتنصيص هنا على سمعتم الإقامة، وبعض الثوب للصلاة، يعني حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، فلا تسرعوا، فامشوا. المشي هو الانتقال بحركة طبيعية، والسعي والإسراع أشد من ذلك. وعليكم السكينة. وهناك في حق الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إيه؟ فاسعوا إلى ذكر الله. فاسعوا إلى ذكر الله هي المقصودة بالمنهي عن لا تسعوا لا تسرعوا؟ قالوا: لا، فاسعوا إلى ذكر الله بمعنى تقول: سعيت في قضاء حاجة فلان، سعيت في تحقيق الأمر الفلاني، يعني أخذت بأسبابه. فاسعوا يعني فخذوا بالأسباب التي كلفتم بها للحضور إلى الجمعة. سمعت، قم فاغتسل حالا والبس وقت إلى المسجد، ولا تسرع. وهنا يبين صلى الله عليه وسلم: فامشوا، يعني لا تجري لا تسرع. إذا السعي هناك هو الأخذ في الأسباب وليس سرعة الخطى. ليش؟ التنصيص هنا: وعليكم السكينة والوقار. انظروا إلى هذا السمت، في حركة من حركات الإنسان في أداء حق لله. أنت آت للصلاة، ما هي الصلاة؟ صلة بينك وبين الله. وكيف تكون الصلة؟ وكيف تصل نفسك بالله؟ تصل نفسك بالله وأنت في أكمل حالة من خشوع وخضوع وتذلل بين يدي رب العالمين. ومتى يتم لك ذلك؟ تأتي إلى الصف وأنت مكروش النفس، تلهج، ما أنت داري إيش تقول. ولا تأتي إلى الصف وأنت تعمل عملية حساب ربح وخسارة وعمل ما كنت تعمل فيه؟ لا. فأتوا عليكم السكينة. السكينة يقولون هو المشي بهدوء، خطوات رتيبة. والوقار قالوا: الوقار هو مرادف للسكينة وجاء تأكيدا لها. وعلماء اللغة المحققون يقولون: لا، السكينة لها معنى والوقار له معنى مستقل، وكلاهما مطلوب في هذا المشوار. أما السكينة فتتعلق بالحركة، تمشي على مهل كأنك ساكن. أما الوقار أصل المادة واقار، الثقل، يعني بتأني وتؤدة، وفي آذانهم وقر، وقر يعني ثقل. والشخص المتأني الوقور يمشي كأنه كما يقولون نتع تنتيع الجمل، ليس من باب الكبر وليس من باب العجز، ولكن من باب التواضع. فهناك الحركة وإيدة، وليست هناك الخفة والرعونة، وهناك الحالة والهيئة، الوقار وحسن السمت. وقد جاء عند البخاري رحمه الله حسن السمت من الإيمان، ولذا قالوا المؤمن يكون في سمته، في مظهره، في لباسه، في مشيته، في حركاته، أن يكون على أحسن ما يكون. ولذا كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: أحب لطالب العلم بياض الثياب لوقاره أو وقاره. فعلى هذا المجيء إلى الصلاة كان المفروض أن تأتي حينما سمعت المؤذن على المنارة يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ولكنك تأخرت إلى أن جاء الأذان الثاني وهو الإقامة، وما بعدها إلا تكبيرة الإمام. إذن أنت قصرت، تأخرت، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لعثمان رضي الله تعالى عنه لما جاء متأخرا، قال أو الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك يقول للرجل يتخطى رقاب الناس، يقول: اجلس فقد آنيت وآذيت. آنيت تأخرت في المجيء بعد الأوان، وآذيت تخطيت رقاب الناس، وحرمة الناس عظيمة. فكذلك هذا المسبوق، هذا الذي تأخر، يضطر أن يدرك بعض ما فات بالجري. لا، وعليكم السكينة والوقار. إذن في هذا الحديث أدب من آداب الإسلام، وحسن سمت ووقار للمسلم. ولذا جاء في بعض النصوص: إياكم وهيشات الأسواق، الهرج والمرج والحركة والروحجية بدون انتظام. هذه لعوام الناس وفي أسواق الدنيا، ولكن أسواق الآخرة وهي المساجد لا، الهدوء، السكينة، الطمأنينة. بعض العلماء يقول: جاء في بعض النصوص وعليكم السكينة والوقار، لأن الذي يأتي إلى الصلاة من خروجه من بيته إلى أن يقف في الصف هو في صلاة. قالوا: إذن ينبغي عليه ما دام حكمه حكم الذي في الصلاة أن يكون بآداب المصلي، وهو السكينة والوقار. وجاءت الأحاديث أيضا: إذا تطهر في بيته وخرج إلى المسجد لا يرفع رجله اليمنى إلا بحسنة، ولا يضع رجله اليسرى إلا بتكفير خطيئة، إلى أن يأتي إلى الصلاة ويكون قد حطت عنه ذنوبه وتكون الصلاة له نافلة. وجاءت النصوص أيضا: من فاته شيء من الصلاة فأتمها فله أجر الجماعة كاملة، ومن جاء ووجد الناس قد صلوا وصلى وحده أو معه غيره فقد أدرك ثواب الجماعة بنية مجيئه وبقدر اجتهاده. ولكن هل هو يساوي من جاء قبل أن تقام الصلاة وقام مع الإمام من أولها؟ لا. إذن الحديث فيه من آداب الإسلام، وفيه من وقار المسلم وتعويده على حسن السمت في هيئته ومشيته الشيء الكثير. وفيه أيضا الحث على المبادرة إلى الصلاة أو إلى المسجد قبل أن تقام الصلاة، وفيها أيضا الحرص على إدراك الجماعة من أول وقتها. وفيه أيضا أن حسن هذا السمت يساعده على أداء الصلاة بما هو مطلوب لها من حضور القلب واجتماع الحس والشعور والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بكليته. ومن هنا أيضا نأخذ الحكمة في أنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة أو منزلة رفيعة في الجنة لا تنبغي إلا لفرد واحد، وأرجو أن أكون هو، ومن سأل الوسيلة حلت له الشفاعة. معلوم بأن إذا كانت درجة واحدة ولا تكون إلا لواحد، ما واخدها حتى جبريل، ما حتكون إلا لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأحب الخلق إلى الله وهو رسول الله. ولكن يعلمنا، والسر في ذلك المؤذن بيقول الله أكبر بأعلى صوت، حتى جابوا له الميكروفونات ومكبر للصوت حتى يبلغ أكثر. وإحنا لما أقول في نفسي وأنا قاعد أسمع نفسي إيش ليش هذا؟ طب أقدر أقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله كأي وقت كان، ليش في هذا الوقت؟ ولما أرتبط بالمؤذن في ألفاظ الأذان؟ قالوا المؤذن ينادي من؟ ينادي مين يا جماعة؟ المسلمين ليصلوا. هؤلاء الذين يناديهم المؤذن فينهم؟ لقد أشارت سورة الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة. إذن المؤذن ينادي البائع في سوقه، وينادي الصانع في مصنعه، وينادي النائم في بيته، وينادي الزارع في مزرعته، وكل يعمل متوجه إلى أمر دنياه حتى يسمع داعي الله. فإذا ما سمع لأول وهلة الله أكبر 4 مرات، إن كان في مزرعة يرجو ثمارها فالله أكبر، إن كان في مصنع يرجو إنتاجه وربحه فالله أكبر، إن كان في بيع وشراء ويرجو ربح تجارته فالله أكبر، إن كان نائما مستغرقا في نومه فالله أكبر، وهكذا تستجمع كل حواسه ويجمع كل شعوره ويكون مسيطرا عليه جلال الله أكبر. هل يتأخر هذا عن النداء؟ لا. وهل يأتي غافلا ثم يأتي أشهد أن لا إله وأنا كمان أشهد، أشهد أن محمد أنا كذلك أشهد، حي على الصلاة ما دمت تشهد هلما، لأن الصلاة لمن يشهد الشهادتين ثم تقبل لأي شيء للفلاح، حي على الفلاح. أنت تكره الفلاح؟ حي على الفلاح. الله أكبر تأكيد لما مضى، لا إله إلا الله. فإذا كان الحال كذلك وفرغت ونفضت يدك مما كنت فيه، توضأت وتوجهت إلى المسجد، فإذا أقيمت الصلاة فإذا بك شخص غير الشخص الذي كان في محل عمله، إذا بك في صف الصلاة لست ذاك الصانع الذي يعمل يغش ولا ينصح، ذاك التاجر الذي غير التاجر الذي يطفف الكيل أو الوزن، ذاك الزارع الذي والذي إلى آخره، وقمت تركت ونفضت يدك عن كل ما كنت فيه وقلت الله أكبر. ولذا يقول الغزالي في الإحياء عندكم رفع اليدين حذو المنكبين لينفض بظهر كفيه دنياه وراء ظهره ويقبل بكليته إلى ربه. إذن هذا الحديث يجرنا الكلام فيه إلى المبادرة وإلى السكينة وإلى الوقار وإلى ما تضفيه على المصلي صلاته. ونقرأ قصص لبعض الأشخاص إذا دخل في الصلاة لا يعي عما حوله، والحسن أو الحسين نسيت كان في المسجد فسقط ركن المسجد ولم يشعر به، ولما سلم وفرغ وجد غبر، قال ما هذه؟ قالوا ما دريت، سقطت ركن المسجد وانت ما دريت، الى غير ذلك يا اخوان. اذا فأتوها وعليكم السكينة والوقار. ومن المبادرة إلى الجماعة ما جاء في ترجمة سعيد بن المسيب: 40 عاما لم تفته تكبيرة الإحرام في هذا المسجد. وبعضهم يقول ما صلى 40 عاما ما صلى في غير الصف الأول، وبعضهم يقول 20 عاما ما أذن المؤذن إلا وهو في مكانه في المسجد. ومن هنا تتفق كتب العقائد بأنه في وقعة الحرة لما خلت المدينة وتعطلت الصلاة في هذا المسجد 3 أيام للفتنة، كان يأتي وحده ويأتي إلى جوار الحجرة ويسمع الأذان من داخل الحجرة في وقته في الصلوات 5. يستاهل، لأنه أهل البيت، أهل الصلاة، تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في إيش؟ في الشدة. يبقى 40 سنة هو موالي، قم يتخلوا عنه في 3 أيام؟ لا، يسمع الأذان. كيف يسمع من يأذن؟ هل يصح تقول كلمة؟ هذا أمر غيبي، وهو معجزة لرسول الله وكرامة لهذا التابعي الجليل. يهمنا المبادرة. وهناك الحديث: 7 يظلهم الله في ظله، منهم ايش؟ ورجل قلبه معلق بالمساجد. اذا حينما نشاهد حالة بعض الناس والامام قد كبر وركع، نراهم يركضون كأنهم في سباق. لا والله، ما في حاجة لهذا كله. ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فايش؟ فاتم توها وعليكم. ولذا في بعض روايات أبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد، ولا تعد لمثل هذه الصورة، أو ولا تعد لصلاتك لأنك قد أدركت الركعة وأدركت الصلاة. إذا مرة أخرى، إذا سمعتم الإقامة فإيه؟ فامشوا، أي لا تركضوا، لا تسرعوا، لا تسعوا، امشوا إليها مشيا. نعم. فما أدركتم فصلوا. فما أدركتم، ما هنا عامة، الذي أدركتموه من الصلاة صلوه. تدرك الإمام راكع اركع، تدركه ساجد اسجد، تدركه في التشهد اجلس، على ما سيأتي التنصيص على هذه الحالة. إذا هذا الجزء الأول، وهو كيفية الإتيان إلى الصلاة، ينبغي أن يكون على حالة الإيش؟ السكينة والوقار، لأن الإسراع قد يخل بالمروءة، يخرج الإنسان من سمته ووقاره. وأعتقد أن الناس طبقات، هناك من يجري ولا يقفز على عصا لا يعيبه شيء، وهناك من لو أسرع قليلا لافت الأنظار إليه. إذا الناس طبقات، وكل بحسبه عند الناس، ولكن في الشرع الكل سواء. ينبغي للشاب المتسرع أو الشخص الإنسان كما يقال العجل، لا، يتأدب بأدب الإسلام ويحترم مجيئه إلى الصلاة، ولا يجعل حرصه يحمله على إخلال بآداب الإسلام. يدخل من الباب والإمام كبر، يجري ويركض كأنه يسابق من أجل أن يدرك الركعة، لا، لقد أخل بشيء من آداب الصلاة، ضيع عليه أكثر مما كان يفوته ما لو مشى على إيش؟ على سكينة ووقار. نعم. فما أدركتم فصلوا. فما أدركتم فإيش؟ فصلوا. فصل. أدركت صلاة رباعية، وجدت الإمام ركع أو كبر تكبيرة الإحرام وانت جاي من بر، والميكروفون أصبح يسمع 1 كيلو ولا 2 كيلو، وجيت عند باب المسجد وأنت تتابع الإمام، سمع الله لمن حمده، فاتت الركعة الأولى، الله أكبر، سمع فاتت الركعة الثانية، فجئت وعند الباب جيت تجري عشان لا تفوتك الثالثة ولا الرابعة. لا، الذي أدركته من الصلاة رباعية ثنائية ثلاثية صله مع الإمام، واللي فاتك إيش؟ وما فاتكم فأتموا. إيش تقول يا جماعة؟ وما فاتكم فإيش؟ أتموا. هذه اللفظة جاءت بلفظ آخر أيضا فاقضوا. أتموا اقضوا. بعض العلماء يقول دلالة اللفظين لغة سواء، لأن القضاء قد يكون بمعنى التمام والإنهاء والفراغ، فإذا قضيت الصلاة يعني إيش؟ تمت وانتهى، قضى كل ذي إيش دين فوفى غريمه، قضاء الدين بمعنى دفعه وأداؤه، قضى فلان ما عليه، قضى فلان بالحق بمعنى حكم. تأتي كلمة قضى أو وما تصرف منها لمعاد عديدة، ومن معانيها الإتمام. قل فلان قضى الأمر الذي كان قد بدأ به. وبعض العلماء قال لا، هذا الصلاح شرعي، أتموا ما بقي من نقص، أقضوا ما فات عليكم من قبل. وش الفرق بين أتموا وأقضوا؟ رتبوا عليها فروع، ولكن أولا اللفظان. جميع شراح الحديث يقولون المشهور والأكثر عند الجمهور لفظ فأتموا، وجاءت بعض الروايات عن أحمد والنسائي وبعضهم يعزوها لمسلم يقول فقضوا. إذن اللفظان صحيحان، ولكن أحد اللفظين أشهر وأكثر من الآخر، والكثرة لها الترجيح. فإذا قلنا باللفظين، فمن أخذ برواية أتموا وهي المشهورة عند الجمهور له ترتيب في الماضي، ومن أخذ برواية فقدوا له ترتيب آخر يخالف الأول. ما الفرق بين اللفظين؟ إذا جئنا إلى مثلا صلاة رباعية جهرية أو ثلاثية ولتكن المغرب، وجاء إنسان وفاتته الركعة الأولى وصلى مع الإمام كم؟ ركعتين. بقي من الثلاث ركعة، هل الركعة التي سيصليها بعد السلام، الكلام الآن في الركعة ليش؟ الثالثة الباقية، ركعتان مضيتا، الثالثة، هل هي الأولى التي فاتته أم هي الثالثة الباقية عليه آخر صلاته؟ ما انتم معنا جماعة ولا لا؟ هو صلى مع الإمام كم؟ ركعتين، بقي عليه إيش؟ واحدة. الواحدة اللي باقي عليه هي التي فاتته لم يدركها مع الإمام يقضيها، ولا هي الثالثة التي لم يصلها فيتمها؟ فكروا شوية وقولوا لي بعدين. ها نعم نعم، اول قرار. احنا ما نبغى نجي للروايات الان، احنا نبغى ناخذ الرأي وبعدين نطبق عليها الروايات. التصوير العقلي للواقع هو هذا، هو مطالب بركعة ما في شك، لكن بقي علينا نتصور الركعة التي سيقوم يصليها بعد سلام الامام، هل هي الفائتة التي لم يدركها وهي الأولى بالنسبة للإمام، ولا هي الركعة الثالثة الباقية تتمة الثلاثة؟ معلش، لما كان الحال محتمل، فمن أخذ برواية فأتموا يبقى الركعة اللي هيقوم يأتي بها تكون هي الاولى اللي فاتته ولا التالتة الباقية؟ ها؟ هذا على رواية ايش؟ اتمه، لانه جاب واحدة واثنانية بقى عليه يكمل الثلاثة، اتم الثالثة بالركعة بعد الامام. وان قلنا هي الماضية التي فاتته يبقى صلى ركعتين وفاتته واحدة يقضيها، يبقى يقوم يصلي الاولى التي فاتته ايش؟ مع الامام. طب حتى عب الدنيا ليه؟ ما هي واحدة واحدة وخلاص هتكمل الثلاث. قالوا لا، القضاء يحكي الاداء. اذا قلنا يتم هتكون بالنسبة اليه الركعة الايه؟ الثالثة. والثالثة في المغرب جهرية ولا سرية؟ ها؟ سرية. اذا حينما يقوم بعد الامام ليأتي بالثالثة يأتي بالقراءة سرا. ليش؟ لانه يتم الثالثة الباقية عليه. واذا رجعنا الى رواية فقدو سيكون قيامه لصلاة الركعة الاولى التي فاتته، والاولى سرية ولا جهرية؟ جهر. اذا يجهر بالقراءة. هذا الذي يترتب على ايش؟ على اتمه واخده. طيب، واي انسان فعل الامر احد الامرين، الصلاة صحيحة ولا باطلة؟ ان اعتبرها اتمه واتى بها سرية الحمد لله، وان اعتبرها الماضية ويقضيها ويأتي بها جهرية لا مانع والحمد لله. اذا الصلاة صحيحة على كلتا الروايتين، وكل له مستند من الروايات، لكن ايهما ارجح؟ فكروا شوية وشوفوا الانسب. ها؟ اتموا. طب ارجح ليش؟ نعم؟ اكثر ايش؟ يعني انه ارجح من جهة الرواية اقوى، يعني ارجح لقوة الرواية لانها مشهورة بس. ها؟ نعم. ها؟ نعم. تكسلان. ايسر يعني، ايسر عليه عشان يأتي بها سرية. لا والله بدم شيء فيه السنة، ما هنا كلمة ايسر ما ينظر اليها. نعم. شفت هذا الترجيح الموضوعي. تكبيرة الاحرام تكون في اي ركعة؟ في الثانية، ولان ادرك مع الامام الثانية والثالثة، واصبح لو اعتبرنا ما ادرك مع الامام ثانية وثالثة وعليه ان يأتي بالاولى، يبقى اوقع تكبيرة الاحرام فين؟ في الثانية. ولكن لما كبر تكبيرة الاحرام اول ما دخل مع الامام تكبيرة الاحرام لا تكون الا في الاولى. اذا التي دخل بها مع الامام هي الاولى في حقه، وان كانت الثانية او الثالثة في حق الايش؟ الامام. ولو ادرك الامام في الركعة الاخيرة يبقى سيتم ويقضي ايش؟ ركعتين. على اتم ماذا يفعل؟ ها؟ يجهر في واحدة ويسر في الأخير، وهكذا يكون التفريع على الفرق بين أتم واخض. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. قال: وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. يأتي المؤلف رحمه الله بهذا الحديث بعد هذه الجولة الطويلة تحت عنوان صلاة الجماعة والإمامة. من يقدر يقولنا موضوع هذا الحديث ايش هو؟ والغرض او الحكمة او الفقه في تأخيره هنا صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة ليش وصلاته مع الرجلين أزكى، صلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل الواحد، وصلاته مع ليش وما كان اكثر فهو افضل. ها اسم موضوع هذا الحديث ها الترهيب في صلاة الترغيب في صلاة الجماعة. نعم. طالع في الكتاب وقال اقل الجماعة اثنين. طيب غيره. نعم ما نسامع. انت رجعت لموضوع ثاني. تمام. لكن هل المؤلف جابها لهذا؟ هذا انتهينا منه من اول. مما يؤخذ منه؟ ها. شقول يا جماعة. ها. ماذا نفهم من هذا الحديث؟ ها؟ ايش؟ الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى؟ نعم. أفضلية صلاة الجماعة على ايش؟ ايش أفضلية في العدد؟ وضح يا أخي. كلما كان العدد أكثر فهو أي أقول هذا؟ كلما كانت الجماعة أكثر عددا كانت أفضل أجرا. هذا الموضوع الإجمالي للحديث. أما الحديث من حيث هو ففعلا مسائل متعددة. صلاة الرجل مع ايش؟ مع الرجل. مع الرجل يعني اثنين. هذه مسألة، هل تنعقد الجماعة بإمام ومأموم فقط، ولا لابد أن جماعة أن تكون ثلاثة لأن أقل العدد ثلاثة؟ هذه أول مسألة في الحديث، والتحقيق فيها ايش؟ تنعقد الجماعة ولا ما تنعقد؟ تنعقد. طيب وإذا كان ثاني مع الإمام امرأة، رجل وامرأة، تعتبر جماعة ولا ما تعتبر؟ ما؟ تعتبر؟ أحد يقدر يبين دليلهم على هذا إيش؟ أصحاب الكتب المذكور في الشرح. نعم. أم سليم. طب هل كانت وحدها؟ لكن اعتبر صف مع ولا لا؟ صف مستقيم والعجوز من خلفنا. الصف الثاني كانت. حديث عائشة. ها. كنا نأتي بالغلمان من الكتاب. نأتي بالغلمان. طب هذا غلام، هذا في النافلة في التراويح في رمضان. الرجل يقصد به الرجل والمرأة. يقصد به الرجل والمرأة. يقولون تصح الجماعة ولو كان المأموم امرأة فقط. لأن هناك بعض من يقول لا تصح جماعة ولا تنعقد إذا كان المأموم امرأة فقط، أما إذا كان جمع من النسوة فمثل ما يقول الأخ عائشة كانت تقول رضي الله تعالى كنا نأخذ الغلمان من الكتاب يقومون بنا رمضان، وعمر رضي الله تعالى عنه نصب إماما خاصا للنساء في تراويح رمضان عشان يسرعوا يروحوا لبيوتهم. فكون الرجل يؤم جماعة من النسوة هذا ليس فيه خلاف، ولكن بعضهم يستدل بصحة انعقاد الجماعة برجل وامرأة فقط يعني زوجه بالحديث رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ زوجته فإذا امتنعت نضح وجهها بالماء ورحم كذا إلى فإن قام وصليا معا أو صليا جميعا ركعتين كان لهم كذا وكذا. فهنا فصليا جميعا يعني إمام ومأموم، ومعناها الإمام هو الزوج والمأموم هو ليش هو الزوجة، تنعقد الجماعة باثنين ولو كان المأموم ايش امرأة. صلاة الواحد مع ايش؟ مع الرجل ازكى. مع الرجل ازكى، ازكى بمعنى ازيد وافضل. فلا تزكوا انفسكم فلا تمدحوها فلا تفضلوها. قد افلح من تزكى اي اكرم نفسه وتزود من الخير، فهي ازكى والزكاة النمو والايش والزيادة. فهنا صلاة الرجل هل يقيم الصلاة

غلام وجارية مهم جمع ليش الجيران حيجوا صلوا عندها، فأذن لها. وهنا استدلوا على صحة إمامة المرأة لمن؟ لأهل بيتها، ما لم يكن فيهم حر كبير، لأن هذا غلام مملوك لها وهي صاح مولاة له، والجارية امرأة مثلها. فمن هنا سمح لها صلى الله عليه وسلم أنت أم أهل بيتها. وهنا يبحث الفقهاء ما إذا كان هناك مجموعة نسوة، هل تأمهن امرأة منهن أم لا؟ أو جماعة نسوة ورجل واحد، هل يأم النسوة لا رجل معهم في الائتمام به أم لا؟ فأجاز الجمهور المسألتين، للرجل أن يأم جماعة النسوة ولا يوجد رجل مؤتم به معهن. واستدلوا في ذلك في قضية أبي بن كعب، جاء في رمضان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أحدثت الليلة حدثا. قال وماذا؟ قال جئت خارجا فتمسكن بي أهل بيتي النسوة، وقلنا لسنا معنا قرآنا، ومعك قرآن نريد أن تصلي جماعة نسوة ليس فيهن رجل. وكون المرأة تأم جماعة النسوة هذه أم ورقة، سمح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الفقهاء تفريعا على ذلك، للمرأة أن تأم جماعة النسوة كثرن أو قللن على أي عدد كان، لكن بشرط أن تقف في الإمامة في داخل الصف لا تبرز عنه، والله تعالى أعلم. الحد والقصاص. الحد هو حكم مشروع لحق من حقوق الله، والحدود في هذا تنقسم إلى قسمين، حد لله محض حق لله وله تعلق بالخلق، محض حق للخلق وله تعلق بالخالق. فمثلا الزنا محض حق لله وله تعلق بالخلق، القذف محض حق للخلق، سنسب إنسان رجل ولا امرأة هو حق يسامع ولا يطالب بحق، وله تعلق بحق الله. ومن هذه الناحية يا إخوان لا ولن تجد حكما شرعيا يناط به حكمة إلا وله جانبان، جانب تعبدي حق لله سبحانه لأنه نهى عنه حرمه، فالذي يقترفه مقتحما حمى الله فيما ارتكب، ألا وإن حمى الله إيش؟ محارمه. والجانب الثاني جانب الخلق، قطع اليد، القطع حق لله حد. طب والمال اللي سرقه حق مين؟ صاحب المال، إن شاء طلبه وإن شاء تركه، ولكن هل يملك المسروق منه أن يسقط حد السرقة عن السارق؟ لا يملك. صفوان لما أخذ رداؤه والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يده، قال يا رسول ما أردت هذا، هو له الرداء له وأنا مسامع. قال لا، هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ بعد ما وصل إلى الحاكم ليس هناك شفاعة ولا إسقاط للحد. أما القصاص فهو حق شخصي لورثة القتيل، وتعرفون أن القصاص يأتي قص الأثر أي التبع، أو القصاص من المقص، وقصة المقص تكون مستوية الطرفين، إذا انحرف يمينا كانت القصة منحرفة في الطرفين، أو جاء يسارا، أو كانت المثل مدرج زي بعض القماشين يجعله مدرج ويقص كأن طرف القماش جاي من الفابريكا جديد من هناك. وعلى هذا يكون القصاص قتل بالمساواة، كما قتل يقتل، على سبيل المساواة كتسوية طرفي المقصوص بالمقص، أو أنه قص أثره حتى ظفر به وأخذ حقه، فهذا حق لأصحاب أولياء الدم وذاك حق لله. خلونا البحث هذا خليه في الحدود والجنايات، خلينا في صلاة الجماعة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. لما قدم المؤلف رحمه الله محظور الإمامة من ناقص نقصا معنوية أعرابي يؤم مهاجري، الفرق بين الأعرابي والمهاجري نقص في الخلقة ولا أمر معنوي اعتباري؟ فما هو الأعرابي إذا جاء وهاجر وقعد مدة مع في المدن أصبح حضري وزال عنه وصف الإيش؟ الأعراب. كذلك الفاسق إنما وصف اعتباري وليس وصفا خلقي، والمرأة كذلك. هنا الأنوثة أمر اعتباري. فلما كان الأمر كذلك جاء المؤلف رحمه الله بعد هذا ببيان النقص الخلقي في شخصية الإنسان، أعرج أعور أعمى، هل هذه النواقص الخلقية ليست خلقية ولكن خلقية، هل هذه تمنع من الإمامة ولا ما تمنع؟ فجاءنا بأقطرعها وهي العمى. إذا جئنا إلى كتب القضاء فإن جمهور الفقهاء ما عدا الحنابلة يقولون لا تصح ولاية القضاء للأعمى، والحنابلة قالوا العمى ليس نقصا في العدالة، والمطلوب من القاضي أن يكون حاكما بالعدل. والجمهور قالوا إن البصر والرؤية من وسائل معرفة المحب من المبطل، سماهم فيه ومن الحجب سماهم، إذا رؤية اشتراط البصر يكون من كمال الوصف. بهذه المناسبة يا اخوان عرض علي قضية، وجاء رجل ما بغى اسمي الجهة اللي بتكلم لسانه أعجمي، حينما وقف بالباب ما شاء الله طوله ما بينه وبين عقد الباب ولا شبريت، وقف يصيح صياح المرأة التكلى مظلوم مظلوم، كان في جهة الملك فيصل الله يغفر له، فيصل مظلوم مظلوم. الكاتب بجنب قال مسكين والله شوف كيف الظلم، أردت أقول له لا تفتح فمك انتظر. تأمل مع هذا الصياح، الغرفة مليانة من المراجعين ومن القاضي ومن الكتاب، فإذا نظر الرجل كأنه سهم مصوب علي أنا، فقابلته بسهم وسهم وانتظرت. الجندي يدخل ممتنع، قلت للجندي جيب العصا، سمع كلمة عصا مشى وقف أمامي أعاد الكرة، قلت للجندي اصفعه على وجهه إذا لم يجلس. هذا قد يكون تجني أو زيادة، ولكن للقاضي أن يتكلم بما لا يريد أن يفعل من سياسة الحكم. جلس اقرأ الدعوة، قال ما يفهم ما يفهم، قلت لا أنت فهمتي بالعصا وفهمت اعطيه كف، لازم تفهم الباقي. يهمني ذاك الصياح وذاك التوجع، لو كنت خلف حجاب لقلت هذا ملأ الدنيا دموعا وبكاء ولا قطر دمعة واحدة نزلت من عينه، يبقى هذا حقيقي ولا تمثيل؟ تمثيل والله. فألزمته بالإجابة فأجاب، قال قليل، قلت ربع القليل كمان يكفي، المهم ثبتت عليه الدعوة وجاء أخوه وخلصه بما لزم عليه. أقول إن البصر للقاضي قد يعينه، طبعا العون من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه وسائل، كما أن السمع من وسائل إيصال كلام الطرفين ووسيلة لفهمها وعقلها، كذلك البصر يساعد. إذا نرجع إلى

أما إذا كان متبرعا من عامة الناس ويرجع الأمر في اختيار المأمومين إليه أو رفضه، لا والله رفضه واجب. وعلى هذا يكون الإمام إنما من هو من خيار الناس، ومن قال لا إله إلا الله ولم يظهر ما يخرجه من الإسلام فحينئذ حقه علينا أو حق لا إله إلا الله علينا أن نصلي عليه. هذا مجمل هذه القضية، والتوسع فيها يرجع إلى كتب العقائد، والله تعالى أعلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. رواه الترمذي بإسناد ضعيف. إذا أتى أحدكم والإمام على حال، يعني على صفة من صفات الصلاة وأحوالها، جاء وهو قائم يقرأ يدخل يكبر ويقف في الإيه؟ استمع القراءة. جاء وهو راكع يكبر تكبيرة الإحرام ويركع. جاء وهو ساجد يكبر تكبيرة الإحرام قائما ويسجد. جاء وهو جالس بين السجدتين يكبر تكبيرة الإحرام قائما ويجلس. جاء وهو كذلك على أي حال من أحوال الإمام في الصلاة يدخل معه فيها، لا أن يأتي فيجد الإمام ساجدا ويقف ينتظر. هل الإمام سيقوم؟ يقول تعالى حصلني، وينتظر حتى يقف الإمام فيكبر ويدخل معه. ليش متأخر عنه؟ أو يجده جالس للتشهد، ما يدري هو التشهد الأوسط ولا الأخير، يقعد ينتظر، طب سلم وفاتك. لا ينبغي هذا. وأعتقد تقدم لنا فيما يتعلق بعثمان بمعاذ رضي الله تعالى عنه، فيما يرويه ابن كثير وغيره، أحيلت الصلاة ثلاث حالات. كانوا إذا أرادوا الصلاة آذن بعضهم بعضا، فقالوا نتخذ أداة، فاقترح الناقوس أو البوق أو إشعال النار، وكره ذلك كله رسول الله. فجاء عبد الله بن زيد وقص رؤياه في الأذان، فقال قم فأمله أو علمه بلال فإنه أندى منك صوتا. فصاروا يؤذنون ويجتمعون بالأذان، هذه حالة. الحالة الثانية كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فتحولوا إلى إيه؟ إلى الكعبة. الحالة الثالثة كان المسبوق إذا جاء يسأل من في طرف الصف كم صليتم؟ بصلوا إيش؟ ها؟ يعرف كم فاته من الصلاة فيكبر تكبيرة الإحرام ويأتي بما فاته ويدخل مع الإمام في الحالة التي هو عليها. فقال معاذ: والله لئن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متأخر لأوافقنه على ما هو عليه. فجاء مسبوقا فدخل مع النبي في الحالة التي هو عليها، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام وأتى بما كان قد فاته، فقال صلى الله عليه وسلم: إن معاذا سن لكم في الصلاة سنة فاتبعوها. فكانت هذه ليش الحالة الثالثة. وهنا يأتي النص عن علي رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أتى إلى المسجد إلى الجماعة فإنه يدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها، والجمهور على أنه يكبر تكبيرة الإحرام يدخل بها في الصلاة ثم يتابع الإمام، ثم يأتي بعد ذلك تتمة لهذا في بعض الروايات: من أتى وجد الإمام ساجدا فليسجد معه ولا يعتد بهذه الركعة. من أتى وجد الإمام راقعا فليأتي معه وليحتسب بها. يبقى من جاء مسبوقا يدخل مع الإمام على الحالة التي هو عليها. طب وش حكمه في هذه الحالة؟ إن أدرك الإمام في الركوع واطمأن معه أقل ما يجزئ اعتد بهذه الركعة، ولا يكون قد فاته إلا قراءة القرآن، قراءة الفاتحة. وإن وجد الإمام قد رفع من الركوع وهو في حالة الاعتدال بعد الركوع يدخل معه، يدخل معه في الرفع من الركوع وفي السجدتين والجلسة بينهما، ثم يقوم إلى الركعة التي بعدها أو يسلم الإمام، ولا يعتد بهذه الركعة في صلاته، وعليه أن يأتي بالصلاة كاملة. والله سبحانه وتعالى أعلم.